لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في الشهادات. قال: باب في الشهادات، أي في كتاب القضاء. قال: باب في الشهادات. قال: الشهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه. ثم قال: وهل يشترط في أداء الشهادة أن يكون ذلك بلفظ أشهد أو شهدت؟ هذه أول مسألة في كتاب الشهادات. في كتاب الشهادات، الشهادات بتؤدى عند القاضي وعند الحاكم. فأول مسألة: هل يشترط في أداء الشهادة أن يكون ذلك بلفظ أشهد أو شهدت؟ يعني لازم الشاهد يقول أشهد بكذا أو شهدت كذا، ولا يجوز أن الشاهد يحكي على طول؟ يعني القاضي ممكن يسأله يقول له مثلا: ما يعني ما عندك في هذه المسألة؟ يقول للقاضي: والله أنا كنت ماشي في المكان الفلاني فحصل كذا وكذا وكذا، من غير أن يذكر أشهد أو شهدت. يعني ما يتقيدش يعني بكلمة أشهد، يعني لابد يقول: أشهد أني كنت في المكان الفلاني وحصل وكذا ونحو ذلك. قال: هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، أنه لازم يقول أشهد أو شهدت. والقول الثاني هو رواية عن أحمد وقول جماعة من الأئمة أن ذلك لا يلزم. قال: واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. قال الشيخ: ولا يشترط في أداء الشهادة لفظ أشهد. قال: وهو مقتضى قول أحمد وغيره. هو مقتضى قول أحمد وغيره. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقرر يعني في مذهب الحنابلة أنه في رواية بعدم لزوم كلمة أشهد أو شهدته. يقول: هو مقتضى قول أحمد وغيره، ولا أعلم نصا يخالفه، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة. اشتراط لفظ الشهادة. وقال ابن القيم: الإخبار شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور، فإنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد، بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، كانت شهادة منه. يعني الخلاصة يعني لا يشترط قول أشهد أو شهدت. قال: وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس ولا استنباط يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، يعني قول أشهد وقول شهدت وإن كان يعني هو ليس بواجب، لكن في الحقيقة هو أفضل وأحوط. يعني تجزئ الشهادة بغير كلمة أشهد أو شهدت، لكن الأفضل أن ينطقه القاضي هذه اللفظة، الأفضل، وليس من باب الوجوب أن يقول له: قل أشهد بكذا أو شهدت كذا، هذا أفضل. نعم. ثم قال: وتحمل الشهادة في غير حق الله تعالى، وتحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. هنا هيتكلم عن حكم تحمل الشهادة. حكم تحمل الشهادة يعني أن الإنسان يتولى مسؤولية الشهادة. قال: إذا قام بها من يكفي سقط عن بقية المسلمين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعوا لتحمل الشهادة فعليهم الإجابة. والآية عامة في الدعوة للتحمل والأداء. وقال ابن عباس وغيره في معنى الآية المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، يعني لو يدعى الناس للشهادة تعالوا عشان تشهدوا الأمر الفلاني عشان تشهدوا به، فإنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. نعم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنها قد تتعين في بعض الأحوال كما سبق. أما حكم أداء الشهادة، أداء الشهادة التحمل، إن أنا يعني أحمل هذه الشهادة عندي، أعرف هذا الموضوع وأتحمله، أداء الشهادة إن أنا أخرج هذه الشهادة للعلن. فأما أداء الشهادة فهو فرض عين على من تحملها متى دعي إليها، متى دعي إليها، لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومعنى الآية الكريمة إذا دعيتم إلى إقامة الشهادة فلا تخفوها ولا تغلوها. فإنه آثم قلبه أي فاجر قلبه، وهذا وعيد شديد بمسخ القلب، وإنما خصه لأنه موضع العلم بالشهادة. فدلت الآية الكريمة على فرضية أداء الشهادة عينا على من تحمل متى دعي إليها، يعني اللي تحمل الشهادة طيب خلاص ممكن أنا أكون رأيت شيئا وهو يصلح أن يكون شهادة وأنا متحمله لكن ما أدتش الشهادة، ما طلبش مني شهادة، فإذا طلب مني شهادة تتعين ويترتب على عدمها مفسدة فإنها تجب في حقي، فإنها تجب في حقي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله التحمل والأداء حق يأثم بتركه، حق يأثم بتركه، لأن الناس لو كلهم تركوا الشهادة بما تثبت الحقوق. نعم. وقال قياس المذهب أي مذهب الحنابلة يعني أن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق ضمنه، لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل. يعني بيقول إنه قياس المذهب في مناقشة هذه المسألة إن الشاهد إذا كتم الشهادة وترتب على هذا الكتمان ضياع حق وهو كان يقدر على الشهادة ولا ضرر عليه في ذلك فضاع الحق، فإنه يضمن، يضمن هذا الحق الذي تسبب في ضياعه. قال ويعتبر لوجود ويعتبر لوجوب التحمل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد. يعني متى تتوجب على الشاهد؟ إذا تعينت عليه وكان تحملها ولا يترتب عليها ضرر لا يحتمله، لا يقدر على تحمله. قال فإن كان يلحق بذلك ضرر في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يجب عليه، عند ذلك مش هتجب عليه، لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولحديث لا ضرر ولا ضرار. قال والله أعلم. ثم قال ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد، يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد، فلا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. نسأل الله العفو والعافية. هناك عند المحاكم هذه تجد والعياذ بالله أناس لأجل أن يشهدوا بما لم يروا والعياذ بالله يخش يشهد بالمال، يأخذ فلوس يخش يشهد، المحامي يقول له لما تروح عند القاضي يقول كذا كذا كذا ويأخذ مال ويخش يشهد والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. نعم. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي لا يعلم ما شهد به على بصيرة ويقين. وقال ابن عباس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس، فقال ترى الشمس، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الرجل ترى الشمس، قال نعم، فقال على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع، يعني إذا كان الحق عندك واضحا وضوح الشمس هذه كما تراها فاشهد، وإلا فلا تشهد، وإلا فلا تشهد، لأنك قد تضيع حقوقا. نعم. قال رواه الخلال في جامعه. وقال البيهقي لم يرد من طريق يعتمد عليه، يعني سند الحديث ضعيف يعني. وقال ابن حجر ولكن معنى الحديث صحيح، الحديث وإن كان ضعيف السند لكن صحيح المعنى. قال والعلم يحصل بأحد أمور، والعلم يحصل بأحد أمور، يعني متى يكون هذا عند علم بالشهادة؟ قال إما بسماع أو رؤية من مشهود عليه، يكون هو سمع بنفسه، سمع بنفسه، أو رؤية من مشهود عليه، أو رؤية من مشهود عليه، يعني إيه؟ اللي هيشهد عليه يكون هو رآه، أو رؤية من مشهود عليه فيشهد بما سمع أو رأى، وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة، دي سورة ثالثة، وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها غالبا كالنسب والموت، كالنسب والموت، يعني في شيء مستفيض إن فلان من عيلة فلان، من عيلة فلان، فأما يجي القاضي يسأله فلان ده يقرب لفلان، يقول له أيوة أمال إيه، هو علمها من الاستفاضة، مشهور في الناس، معروف في الناس هذا الأمر. نعم. لكن لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم، لكن لا يشهد بالاستفاضة أو لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم، مش مجرد مثلا عدد قليل كده يقوم بيتكلموا في الموضوع ده، لا، الاستفاضة يكون عدد كبير من الناس بيتكلم في هذه المسألة، فيقوم هو خلاص بالاستفاضة هذه يقول أيوة كذا. يعني على سبيل المثال هذه المرأة ساكنة عندكم في مثلا في العمارة عندكم، أيوة هو بيشوفها طلعة ونزلة طلعة ونزلة، استفاض الأمر عنده، والناس كلها عندهم بيتكلموا معاها أنها داخلة وطلعة جارة عندهم، فهذا استفاض الأمر فيه. قال ويشترط في من تقبل شهادته ستة شروط، شروط قبول الشهادة ستة شروط. قال أحدها البلوغ، يعني الشاهد لازم يكون بالغ، يكون بالغ عاقل طبعا كما سيأتي. قال فلا تقبل شهادة الصبيان، فلا تقبل شهادة الصبيان، ما ينفعش الصبي يشهد في أي قضية ولا أي اختلاف ولا نزاع إلا فيما بينهم، إلا فيما بينهم، النزاع اللي بين الصبيان تقبل شهادتهم على بعض. قال العلامة ابن القيم عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضرون معهم، لأنه الصبيان عادة ما بيبقاش معهم رجال عشان يشهدوا، يعني ممكن صبي من الصبيان يقوم مثلا أتلف شيئا، طيب الشيء اللي تلف ده صاحبه عايز ضمانه، الصبيان دول أتلفوا الشيء الفلان مش معروف مين فيهم، فساعتها لو سألنا الصبيان مين اللي كسر البتاع ممكن شهادتهم ساعتها هنقبلها، ليه؟ لأنه ساعتها هيبقوا جمع ولسه ما روحوش بيوتهم عشان يقولوا حاجة تانية، فهيقبل شهادتهم في بعض. قال فإن الرجال لا يحضرون معهم، ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم، يعني ساعة الموضوع الحدث نفسه، وتواطؤوا على خبر واحد مين اللي كسر البتاع دي يا أولاد؟ فلان. كلهم بيقولوا فلان. خلاص تواطوا على واحد، على خبر واحد. نعم. وفرقوا وقت الأداء، وفرقوا وقت الأداء يعني ماذا؟ إنه ممكن كمان نسألهم كل واحد على حدة، نجيب كل ولد لوحده مين اللي كسر البتاع، فإذا شهدوا شهادة واحدة قبلت. نعم. قال واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. انتهى كلام ابن القيم. يبقى إذن أول شرط البلوغ، إلا أن الصبيان تقبل شهادتهم فيما يكون بينهم. قال الثاني العقل. قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يجن. المجنون لا تقبل شهادته، والمعتوه كذلك اللي هو عنده خفة في عقله، لكن تقبل شهادة من يخنق أحيانا، بيجي له نوبات صرع، نوبات جنون، تقبل شهادته بضابط، وهو إذا تحملها وقت الإفاقة وأداها وقت الإفاقة. ساعة ما شاف الشيء ده كان ساعتها ما كانش عنده جنون، وساعة ما يؤدي ما يكونش عنده جنون. الثالث الكلام، يعني الشرط الثالث في قبول الشهادة الكلام. قال فلا تقبل شهادة الأخرس، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في الأحكام الخاصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة. لكن لو أدى الأخرس الشهادة كتابة قبلت لدلالة الخط على اللفظ، ودي مسألة مهمة. لكن الأخرس لو بيكتب تقبل شهادته، لكن لو يعرفش يكتب خالص الإشارة لوحدها ممكن يكون فيها نوع من الجهالة التلبيس. ولذلك إذا كان الأخرس بيكتب خلاص يكتب أشهد أنا فلان أنه حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وتقبل شهادته عند ذلك. الرابع الإسلام، يعني يشترط في الشاهد أن يكون مسلما. قال لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، قال فلا تقبل شهادة الكافر إلا على الوصية في حال السفر، إلا في حالة واحدة، على الوصية في حال السفر. ناس مسافرين، واحد في أثناء السفر يعني أقبل على الموت، أقبل على الموت، فهو بيموت قال للراجل اللي معاه الكافر أو الناس اللي معاه الكفار دول، قال لهم أوصي بكذا وكذا، هتقبل شهادة الاثنين الكفار في الوصية في السفر لضرورة الحال. قال فيقبل شهادة كافرين عليها، أي على الوصية عند عدم غيرهما، ده لما كانش فيه مسلمين معاه طبعا في السفر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. قال وهذا لأجل الضرورة. يبقى الإسلام شرط في أداء الشهادة، إلا في هذه الحالة وهي حالة الوصية في السفر فتقبل شهادة الكافر. الخامس الحفظ. الحفظ فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو والغلط، يعني بيتوه بيتوه كده، ده شهادته لا تقبل، لأنه لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه. ولا وتقبل شهادة من يقل منه السهو والغلط، لأن ذلك لا يسلم منه أحد. بيقول وتقبل شهادة من يقل منه السهو والغلط، إنسان بيسهى كتير وعنده أخطاء لكنه مش فاحشة، فإذا كان ذلك تقبل شهادته. قال السادس العدالة. قال وهي لغة الاستقامة، من العدل وهو ضد الجور. والعدل شرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، يعني أن يكون الشاهد عدل يعني غير فاسق. نعم. قال: ودليل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ترضون يعني يرضاهم المؤمنون. وقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. وقد قال جمهور العلماء إن العدالة صفة زائدة على الإسلام. يعني ما ممكن يتقال ثم الإسلام كفاية خلاص؟ لا. لماذا؟ لأن الإسلام شرط في الشهادة، والعدالة أيضا شرط آخر، لأنه إذا كان هذا المسلم فاسقا فلا تقبل أيضا شهادته. قال: وقد قال جمهور العلماء إن العدالة صفة زائدة على الإسلام، وهي أن يكون ملتزما بالواجبات والمستحبات ومجتنبا للمحرمات والمكروهات. يعني إن العدل يكون ملتزم بالواجبات، يصلي ملتزم بالواجبات ويعرف عنه فعل المستحبات، مجتنبا للمحرمات والمكروهات، إن كان طبعا في تفصيل أكثر شوية من مجرد هذا المعنى، لكن لا يعرف عنه فسق في الجملة، لا يعرف عنه فسق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليها بين الفقهاء. المعروف عنه اللي بيكذب كتير ده شهادته لا تقبل. وقال: والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها. العدالة ده مهمة جدا العبارة دي، العدالة تتفاوت بتفاوت الناس والمكان والزمان. يعني على سبيل المثال، مثلا في زمان الصحابة لو مثلا جه واحد حالق لحيته مثلا، مش ممكن يقبلوا شهادته وترد شهادته، لأن هذا فسق عندهم. طيب في هذا الزمان لا نستطيع أن نرد شهادة الحليق. لماذا؟ لأنها صارت أشبه بالبلوى التي عمت، صارت أشبه بالبلوى التي عمت، خلاص ده أمر عم. وصالحين وبيحلقوا لحاهم، وناس صالحين جدا وتلاقيهم بيحلقوا يحلقون لحاهم وهكذا. قال: والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل منهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس. وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادة كلها أو غالبها. لو اشترطنا الشروط دي مش هلاقي حد يشهد إلا قليلة، اللي هو يكون يفعل الواجبات ويفعل المستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات. ده احنا فيه متدينين مش حالهم مش كده. نعم. قال: يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود. ممكن تلاقيه بيفرط مثلا في الصلوات يأخرها، ممكن يكون بيدخن مدخن، لكن هنضطر نقبل شهادته إذا كان يعرف عنه الصدق والأمانة والالتزام بالصلاة ونحو ذلك. هنقبل شهادته. لماذا؟ لأنه مسألة التدخين دي أصبحت الآن بلوى أيضا. قال: وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود. نعم. قال الفقهاء رحمهم الله: ويعتبر للعدالة شيئان. قال: ويعتبر للعدالة شيئان، يعني العدالة يعتبر فيها أمرين. قال: أحدهما أداء الفرائض. يعني ينفعش واحد ما بيصليش وتقبل شهادته، لا. هتقول لك رجل طيب ورجل مش عارف، ما ينفعش. اللي بيصليش لا يصلح أصلا، لأن اللي بيصليش ده محل خلاف بين العلماء ومختلفين في كفره من عدمه، فهذا لا تقبل شهادته اللي بيصليش. أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب والوتر. لا الحقيقة يعني ده في نظر، وإنه في الحقيقة في هذا الزمان لا نستطيع أن نجعل هذا هو الحد، وإلا كثير من الناس المحافظين على الصلاة وعلى الجمعة لا يحافظون على السنن الرواتب، لا يحافظون على السنن الرواتب، فهل سترد شهادتهم بذلك في العصر اللي احنا فيه ده؟ لا صعب. لكن هذا كان في مجتمع وفي عصر سابق، نعم كان اللي يترك السنن ويعرف عنه انه بيترك السنن هذا رجل سوء. قال الإمام أحمد رحمه الله في من يواظب على ترك سنة الصلاة إنه رجل سوء، لأنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة. ليه ما بيصليش سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما بيصليهاش؟ ولذلك يتهم هذا. وكما يعتبر أداء الفرائض يعتبر اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، يعني مش مداوم على صغيرة. وقد نهى الله عن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب لكبيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا وشهادة الزور والزنا والسرقة وشرب المسكر وغير ذلك، فلا تقبل شهادة الفاسق. قال والثاني استعمال المروءة، يعني الفقهاء حطوا معيارين لبيان العدالة، لكن طبعا المعيارين دول كما أشرنا لا بد أن يراعى فيهما ظروف الزمان والمكان والناس. ثاني قال استعمال المروءة، أن يكون هذا الشخص عنده مروءة، يكون هذا الشخص عنده مروءة. قال أي الإنسانية، وهو فعل ما يجمله ويزينه كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة، واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به كالمغني والمتمسخر، يعني اللي بيقعد يعني يقول النكت ويقول حاجات يضحك الناس ونحو ذلك، كل دول لا تقبل شهادتهم. وهذا الذي يأتي بما يضحك الناس من قول أو فعل، وده لا تقبل شهادتهم، وحتى في هذا الزمان الذي نحن فيه لا تقبل شهادة هؤلاء، لأن هذا فسق ظاهر، هذا فسق ظاهر. قال الشيخ وتحرم محاكاة الناس للضحك ويعذر هو ومن يأمره لأنه أذى، بفتوى على جمال بن النكت اللي بيقعد يقولوا نكت. وتحرم محاكاة الناس للضحك، ان بيحكي للناس حكايات عشان يضحكهم، ويعذر يعني يعاقب تعزيرا هو ومن يأمره لأنه أذى، يقعد يسخر من الناس، واحد صعيدي كذا، واحد فلاح كذا، واحد مش عارف ايه كذا ونحو ذلك. نعم. أظن يقصد شيخ الإسلام. نعم. قال أقول وهذا يتناول التمثيليات اليوم، وقد أصبح الغناء في هذا الزمان من الفنون التي يشجع أهلها ويشاد بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ومتى زالت هذه الموانع من الشخص فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم لعدم المانع من قبولها وتوفر الشروط، والله أعلم. قال ولا تقبل شهادة عمود النسب، مسائل مهمة كلها، ولا تقبل شهادة عمود النسب، يعني عمودي النسب اللي هم الأب والأم يعني. قال ولا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا، وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، يعني أبويا وجدي وأبو أبو أبويا وأبو أبو، كل دول ما تقبلش شهادتهم لبعض، لكن هتقبل على بعض كما سيأتي. والأولاد وإن سفلوا، أنا ما ينفعش أشهد لابني ولا ابن ابني ولا ابن ابن ابني وهكذا، فلا تقبل شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه، للتهمة في ذلك بسبب قوة القرابة بينهما، ولا تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه لعموم الآيات وانتفاء التهمة، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، يعني الزوج ما يشهدش للزوجة ولا الزوجة تشهد للزوج، لكن تشهد عليه أو يشهد عليها وهكذا. والأخ ما يشهدش للأخ لكن يشهد عليه، ممكن. قال: لأن كل منهما ينتفع بمال صاحبه، ولقوة الوصلة بينهم أو الصلة يعني بينهما مما يقوي التهمة، وتقبل الشهادة عليهم من هؤلاء لقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى يجوز أشهد على أبي، أشهد على أخي بالحق، يجوز أشهد عليه، لكن أشهد له لا. ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بتلك الشهادة أو يدفع عنها بها ضررا، لأن هذا لوث في الشهادة. نعم. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، اتنين بينهم عداوة أو خصومة، لا تقبلش شهادتهم على بعض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه لئلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة. انتهى. وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا أن من سره مساءات شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، يعني الخصومة عموما لا تقبل الشهادة فيها من الخصم على خصمه. والمراد العداوة الدنيوية، أما العداوة في الدين لا، ده دين، فليست مانعة من قبول الشهادة، فتقبل شهادة مسلم على كافر وشهادة سني على مبتدع، لأن الدين يمنع ارتكاب المحرم. قال: ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية لقبيلته لحصول التهمة في ذلك، ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية لقبيلته لحصول التهمة في ذلك. وأما عدد الشهود، هنا انتقل للكلام عن ما تكون به الشهادة من حيث العدد. قال: وأما عدد الشهود فهو يختلف باختلاف المشهود عليه. قال: فلا يقبل لثبوت الزنا واللواط إلا أربعة رجال. قال: لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. قال: ولأنه مأمون فيه بالستر، ولهذا غلظ فيه النصاب. تكاد تكون الشهادة دي صعبة جدا، مش هتتحقق إلا بندرة شديدة جدا. لماذا؟ لحفظ الأعراض وستر الأعراض. نعم. قال: ويقبل في إثبات عسرة من عرف بالغنى وادعى أنه فقير 3 رجال. واحد معروف عند الناس أنه غني، فجأة لقوه بيسأل بيقول: أنا عايز تدوني زكاة، أنا عايز مساعدة من الدولة المسلمة مثلا. ده يجيب 3 شهود يشهدوا له، 3. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لكذا وكذا وكذا، ثم قال: حتى تشهد 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. لا تحل يعني المسألة لغني إلا في أحوال معينة يعني. قال: حتى تشهد 3 من ذوي الحجج، من ذوي الحجة يعني من ذوي العقل والعدل من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. نعم. قال: ويقبل لإثبات بقية الحدود غير حد الزنا كحد القذف وحد المسكر والسرقة وقطع الطريق والقصاص 2. ولا تقبل شهادة النساء، يعني يقبل في بقية الحدود غير الزنا وغير القذف وحد المسكر والسرقة وقطع الطريق والقصاص 2. يعني كحد القذف وحد المسكر والسرقة وقطع الطريق والقصاص تقبل شهادة رجلان ولا تقبل شهادة النساء. يعني هنا لا تقبل شهادة النساء في ماذا؟ في مثل هذه الأمور اللي هي القذف وكذا ونحو ذلك. قال وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة يقبل فيه رجلان. قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله قبول شهادة النساء على الرجعة، على الرجعة يعني في رجعة الرجل لأهله، لأن حضورهن عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق. يعني لو أربع نساء شهدوا الرجعة صح عند يعني هؤلاء. قال ويقبل في المال ما يقصد به المال كالبيع والأجل والإجارة ونحو ذلك يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال وسياق الآية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالأموال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية للمعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع ونحو ذلك، كل ذا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتان. قال والحكمة والله أعلم في قبول شهادة المرأة في المال أنه تكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء غالبا، فوسع الشرع في باب ثبوته بخلاف الحدود، بخلاف يعني الزنا والعياذ بالله ونحو ذلك. قال وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، أحدها هذا، والثاني في الميراث، والثالث في الدية، والرابع في العقيقة، والخامس في العتق. المرأة شهادتها على النصف، وفي الميراث في بعض في أحوال معينة النصف، وفي الدية كذلك، وفي العقيقة. قال وقد بين سبحانه الحكمة في ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال أي تذكرها إن ضلت، وذلك لضعف العقل، يعني المرأة عاطفية جدا، فلا تقوم الواحدة مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها لتذكرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل. قال ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال أيضا رجل واحد ويمين المدعي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. يعني أنا عندي مشكلة بدعي فيها دعوة على شخص، بس ما عنديش غير شاهد واحد فقط، ما عنديش غير شاهد واحد فقط، ما عنديش شاهد تاني، ففي هذه الحال تقبل شهادتي بشهادة هذا الرجل الواحد ويميني، القاضي حلفني مع الشهادة بتاعت الرجل الواحد اللي عندي ده، يبقى اليمين هيقوم مقام واحد من الشهود. قال الإمام أحمد مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد. قال ابن القيم ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعى مع المدعي إلا مجرد الدعوة فإنه لا يقضي له بمجرد الدعوة، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد واحد أو لوث لم يقضي له بمجرد دعواه بل بالشاهد المجتمع مع ترجيح جانبه من اليمين. انتهى كلام ابن القيم. قال: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدل. لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، الداية يعني اللي شهدت على الرجل إن هي مرضعة الاثنين. قال: وفي إسناده مقال يعني الحديث: وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع كما في الصحيحين. أي نعم. نقف على باب في كتاب القاضي إلى القاضي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.